لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على أركان الصلاة، اتكلمنا على الركن الأول، إن شاء الله نتكلم على الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام. مسألة الركن الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. يقول ابن قدامة: التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. هذا قول الربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت في الصلاة فكبر. وقال: تحريمها التكبير، رواه أبو داود. فهذا تحريمها التكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونها، يعني حرم عليه أشياء عليه الصلاة والسلام كانت مباحة له قبل ذلك. وقال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ولا يجزئه غيره من الذكر. يقول ابن قدامة أيضا في المغني: الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند إمامنا ومالك، وكان ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير. وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث، إلا أن الشافعي قال تنعقد بقوله الله الأكبر، يعني زود عرف كلمة الأكبر، لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته، وأيضا لم تغير معناه، وإنما أفادت التعريف بعد التنكير. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم، كقوله الله العظيم أو الكبير أو جليل، يعني يقول الله عظيم، الله كبير، الله جليل، أو يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله ونحو هذه الألفاظ، أي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، فتنعقد به الصلاة. قال الحاكم: أو لأنه ذكر الله تعالى على وجه على وجه التعظيم، أشبه قوله الله أكبر. واعتبر ذلك بالخطبة، يعني زي خطبة الخطبة، خطبة الجمعة أو أي خطبة فيها تعظيم، فقص هذا على على ذلك. والخطبة ما فيش تعيين للفظها، وطالما ما فيش تعيين للفظة ودي زي دي يقاس عليها. ده هو عرض الخلاف في المسألة. وبعد كده يقول: ولنا، يعني هيبتدي يرجح ان هي لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر. لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وقال للمسيء: اذا قمت في الصلاة فكبر. وفي حديث رفاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله اكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة فيقول الله اكبر. ولم ينقل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدل عن هذا الذكر طوال حياته، يعني واظب على هذا الذكر ولم يغيره بأي ذكر وأي لفظ آخر. يجي هذا يدل على أنه لا يجوز العدول عن هذا هذا الذكر. ما قال أبو حنيفة اللي ينفع بأي لفظ فيه تعظيم يخالف دلالة الأخبار اللي احنا ذكرناها، فلا يصار إليه. وأيضا يبطل بقوله بقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي تعظيم ولا مش تعظيم؟ اللهم اغفر لي ده هو بيطلب المغفرة، لكن قول هو عظم الله وطلب منه المغفرة، فلا تنعقد به الصلاة. طيب قياس على خطبة الجمعة بيقول: ولا تصح، لا يصح هذا هذا القياس على الخطبة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه، على خلاف ايه فعله اللي هو عليه طول حياته وحتى الاقوال ان ايه الله اكبر، ولم يامر بلفظ معين في الخطب، ولم يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح، على خلاف الايه ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وما قال الشافعي اللي هو تجوز بايه الله الاكبر عدول عن المنصوص، فاشبه ما لو قال الله العظيم. طب هم بيقولوا لم تغير التعريف، لم يغير بنيته ولا ايه ولا معناه. يقول ان هذا قولهم انه ان التعريف لم يغير بنية الكلمة ولا معناها لا يصح، لانه نقله عن التنكير الى التعريف وكان متضمنا لاضمار او تقدير. يعني هي كلمة الله اكبر، يعني الله اكبر من كل كبير او اكبر من كل شيء، ده على الايه على التنكير. وها الله الاكبر زال هذا الاضمار او الايه التقدير، غيرت المعنى. ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف من كلام الفصحاء الا هكذا، يعني التكبير اللي هو معنى ايه الله اكبر، التسميه بسم الله. يجي اول ما نقول التكبير ينصرف الى الله اكبر، التسميه ينصرف الى ايه الى بسم الله. مسألة يقول تكبيرة الإحرام قائما، وده قلنا اللي هو حد الايه الركن، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم طب كده الصلاة تصح ولا مش تصح؟ هو لم يحقق فرض الايه الركنية في القيام. لو هو قال الله وراح جعل، او هو جالس قال الله ثم قام قال ايه اكبر هو قائم، في الحالتين لا تصح الفريضه، في الحالتين لا تصح الايه الفريضه وتنقلب نفل. ليه انقلبت نفل؟ لان النفل هو اللي يجوز فيه الايه التكبير وهو جالس، فخلاص يجي تنقلب ايه تنقلب نفل. يقول تكبيره الاحرام قائما فان ابتداها او اتمها غير قائم صحت نفلا. شغلة ثابت في المسألة السابقة قبل ما نبدأ في المسألة دي كان برضو لي كده كلام جيد في بيان ان هو لا ينعقد الا بكلمة الله اكبر. فبيقول الفاظ الذكر توقيفية، وبين لما النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل ذكر النو ولما قال له ايه ونبيك الذي ارسلت قال ورسولك قال لا ولا بل قل ايه ونبيك. وابن مسعود يقول كان يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن. فالفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأنه قد يحصل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. زي هو بيضرب مثال بكلمة إيه الله الأكبر، بيرد على اللي هو بيقوله إيه الله أكبر لم تغير المعنى. فقال بعض العلماء أنه يجزئ، وقال آخرون بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، لأن قولك أكبر ما حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما تدل عليه كلمة إيه ولدي أكبر بالتنكير يعني. ثم أن هذا هو الذي ورد به النص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد، فالواجب أن يقول الله أكبر. مسألة يقول تكبيرة الإحرام قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم غير إيه قائم صحت نفلا. يجي تكبيرة الإحرام لما هي الحد وفرضها إن هو يكبرها وهو إيه وهو قائم محقق حد القيام كما ذكرنا. طب هو قال الله ثم جلس، أو هو جالس قال الله ثم قال أكبر هو قائم، فهذه الحالة لا تصح ايه فريضة، لانه لم يحقق فرض الايه فرض القيام اللي هو قدر تكبيرة الايه الاحرام. ففي هذه الحالة تنقلب نفل، تصح ايه نفل، لان النفل هو اللي يجوز فيه الصلاة بدون عذر من جلوس. يقول الرحيباني في مطالب اولي النهى فان اتى به، يعني ايه التكبير، فان اتى به كله غير قائم، يعني قال كل التكبير هو جالس او هو راكع او ابتدأه غير قائم، يعني يكون ايه كان ابتدأه قاعدا واتمه قائما، او اتمه غير قائم بان ابتدأه قائما واتمه راكعا، يعني كل هذه الحالات صحت صلاته ايه نفلا، صحت صلاته نفلا، لان ترك القيام يفسد الفرض، فرض القيام يفسد الفرض ايه فقط دون النفل، فتنقلب به صلاته نفلا. بس في شرط ان تنقلب الصلاه نفل، ان كان الوقت يتسع لاتمام النفل ثم قضاء الايه الفريضه، لان الوقت واخد بالك. وفي شرط تاني ان يكون هذا الوقت ليس وقتا منهي عن التنفل فيه، واخد بالك، ان اتسع الوقت لاتمام النفل والفرض كله قبل خروجه ولم يكن وقت نهي، وان لم يتسع الوقت لما ذكر خلاص هيعمل ايه؟ يستأنف الفرض قائما. يعني ايه يستأنف الفرض قائما؟ يعني يبتدأه من جديد من جديد، يجي يقطع هذه الصلاة ثم يبدأ الصلاة وهو ايه؟ وهو قائم. وهذه تحدث كثيرا لما يكون واحد متعجل فيريد ان يدرك الامام وهو راكع، فيدخل يكبر راكع. يكبر ايه؟ راكع. في قول بانها تجزئه تكبيرة الايه؟ الركوع، لكن القول الصحيح انه لابد ان يحقق فرض الايه؟ فرض القيام، وفرض القيام هنا قدر تكبيرة الايه؟ الاحرام، ثم يركع مع الامام. واخد بالك؟ مسألة ان هو مش عارف يعرف ان ليه عذر. احنا ذكرنا مسألة العذر بالجهل في المأمورات وفي المنهيات المرة اظن السابقة واللي قبليها. كلامنا عن متى يعذر ومتى ايه لا يعذر، فرق بين المحرمات والواجبات. واخد بالك؟ طيب. يبقى عرفنا هذه المسألة، يبقى تصح نفس لو هناك وقت يتسع، وإن ما كانش ده فالسؤال لو مثلا جاء في وقت بعد الفجر. واخد بالك؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا إيه؟ لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الإيه؟ الفجر. وحدث منه خلل في تحقيق فرض القيام عند تكبيرة الإحرام، كبر هو جالس ثم قام أو أي إيه شيء، وحصل خلل في إدراك في تحقيق هذا إيه الفرض، ماذا يفعل؟ طيب يجي في هذه الحالة يخرج إيه ويسأل. طيب مسألة أخرى، جاء في صلاة المغرب، جاء في صلاة المغرب والوقت متسع، يعني الوقت متسع، فحدث منه خلل في إدراك فرض القيام وهو في تكبيرة الإحرام، ماذا يفعل؟ أيوة، ما يتمهاش ثلاثية، ماشي. ليه؟ لأن لو صام في ليلة والليلة دي بداية الليل، فماذا يفعل؟ يتمها ركعتين، يتمها أربعة، لكن ما يتمهاش إيه؟ نفل ثلاث ركعات. يقلب النية لنفل مطلق ركعتين، لأن ما ينفعش نفل معين. كل الكلام ده أسئلة واردة، يعني ينفع يقلبها إلى نفل معين؟ لا ما ينفعش، مثلا ما جابش كده. صحت نفلا يعني نفلا مطلقا مش معين، لأن النفل المعين لابد إيه؟ النية تسبقه. فوقت تكبيرة الإحرام وهذا الذي حدث لم يكن ينوي، فمش هينفع نفل الإيه؟ المطلق، لكن نفل معين، نفل معين، نفل أقصد إيه؟ مطلق، لشرطين. ان الوقت يتسع، ان ينهي النفس ثم يصلي ايه الفريضه، وما يكونش وقت ايه وقت نهي عن الفريضه. طيب مساله اخرى تنعقد، ان مد اللام الله اكبر، هي فيها كم لام؟ اللام الثانيه، واخد بالك، هي اللي تمد ايه لام كلمه ايه الله، يعني لام لفظ الايه الدلاله، هي اصلا ممدوده ولا مش ممدوده؟ هي فيها مد اصلا، فيها ايوه فيها مد اصلا. فايه اللي بيحصل لما هو يمد يقول الله اكبر؟ ايه اللي حصل؟ ان هو بدل المد الطبيعي اشبعه، لك، لكن لو مطط يكره الايه؟ الله، يقعد يمطط كده اهوت، ها؟ فده ايه؟ يكره التمطيط، لكن هو ان اشبع المد فهذا ايه؟ واخد بالك؟ تنعقد الايه؟ تنعقد الصلاه. ليه؟ يعني لانها اصلا ممدوده بمقدار حركتين، فان زاد عن حركتين تنعقد الصلاه، بشرط ان هو لا ياتي بحروف ايه؟ بحروف زائده. ماشي كده؟ طيب ان مد همزه الله او همزه اكبر، واخد بالك؟ او قال اكبر او الاكبر، هو عند في كل هذه الصور لا تناقض. يجي ان مد همزه، ان مد اللام تنعقد، ان مد همزه الله او همزه اكبر او قال اكبر او قال الاكبر فلا تنعقد الايه؟ تنعقد الاكبر. احنا اتكلمنا عنها الان وعرفنا انها تغير المعنى وغيرت الايه؟ البنيه، غيرت بنيه الكلمه بعد التنكير عرفتها وغيرت الايه؟ المعنى، بدل ما كان هو ايه؟ اكبريه مطلقه جعلها ايه؟ مقيده، يجي هذا ايه؟ غيرت المعنى. مع ان هذه المساله فيها ايه؟ الاخيره ديت فيها خلاف عند العلماء، الشافعي بيقول يجوز، لكن هو الراجح ان هي ايه؟ لا تنعقد. طيب خلينا بقى في المثال الاولى، لو قال مد همزه الله، الله اكبر، ده كده ايه؟ ده استفهام. الله اكبر ده يجي كده، لو مد همزه الله او همزه اكبر يجي جعلها استفهام فتبطل الايه؟ الصلاه ولا تنعقد. لو قال اكبر يجي اكبر جمع ايه؟ كبر، زي اسباب جمع سبب، وكبر اللي هي الطبله، يجي ايه؟ اكبر جمع كبر اللي هي الايه؟ الطبله، تغير المعنى وغير البنيه وغير كل شيء فلا تنعقد الايه؟ الصلاه. واضحه المساله دي؟ طيب بعد ذلك، لكن هي اخر مساله اتكلم فيها النهارده بس طويله شويه، وهي مساله هامه، الجهر بتكبيره الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نشرح يعني الكلام، الجهر بتكبيره الاحرام وبكل ركن وواجب، يبقى لابد ان يجهر بالركن، لكن الايه؟ خلي بالك، لان الركن هو ده مش هيتسامح فيه سواء نساه ولا عمد، وهو حتى قال ايه؟ ولا جهلا. احنا اتكلمنا على مساله ولا جهلا دي وفرجنا. طيب يبقى دي مش هتسامح. طب الواجب بس يتسامح فيه سهوا ولا ايه؟ لا يتسامح فيه عمدا، يبقى لابد ان يجهر ان هذه الواجبات وهذه الاركان او الفرائض لابد من وجودها داخل الصلاه، الا الواجب في حد السهو. يعني ايه؟ يعني هو الان بيقول بقدر ما يسمع نفسه انه يجهر، والجهر عنده يتحقق باسماع الايه؟ باسماع نفسه. احنا عندنا الجهر او الكلام اصلا، الكلام او الذكر ممكن يكون ذكر في النفس لاقل درجه، ممكن في ذكر ثاني مع تحريك اللسان بالحروف، وهنا في هل لابد من تحرك الشفاه مع اللسان ولا لا، ولا يكتفى بالايه؟ باللسان. ممكن يحرك اللسان مع الشفتين او بدون الشفتين وبدون ما يسمع نفسه، يبقى دي منزله اعلى من ايه؟ السر، من تحديث الايه؟ النفس، بدون ما يسمع نفسه. منزله اعلى ان هو يحرك لسانه وشفتيه ومع اسماع نفسه. منزله اعلى ان يسمع غيره من بجواره. وهذه المسائل انما هي نتكلم على المنفرد والمأموم والامام فيما يسر فيه، يعني في الاشياء التي لا يسمعها منه. اما مساله ان الامام يسمع، دي مساله ثانيه، يعني حكم جهره الى ان يسمع منه المأمومين لا دي مسألة أخرى مش هتكلم عنها الآن، لكن هتكلم على مسألة الركن زي قراءة الفاتحة زي تكبيرة الإحرام، الواجب زي تكبيرات الانتقال زي التسمية، الركن زي مثلا احنا نشوف الآن كل مسألة دي احنا بنتكلم الآن في الأركان، بعد كده نتكلم في الواجبات ونتكلم في السنن وإيه. فهو الآن بيقول لك إيه الواجبات والأركان، لابد في هذه الواجبات أو الأركان انه يجهر بها سواء كان امام او مأموم منفرد ولا غير منفرد، لابد ان يجهر. ماشي كده، لابد ان ايه ان يجهر. ايه هو الجهر عنده؟ قال ان يسمع نفسه، وقال هذا ركن. ركن اللي هو الفرض، هو قال وهذا فرض، هذا فرض. والفرض عند الحنابلة زي ما بيقول المرداوي قال الكلام ده في التحبير، خد بالك التحبير ده كتاب الايه كتاب الاصول بتاعه، وقال الكلام ده في الانصاف التحرير والايه والتحبير والانصاف، قال نفس الكلام ده، قال ان عند الحنابلة ما فيش فرق بين الفرض والايه والركن. يجا اذا هو لما عبر يجا اذا صورة المسألة اللي يتكلم بالاذكار اللي هي قول اللي هي الكلام ولا يسمع نفسه، يجا كده اختل فرض او ركن في الطريقة صلاته باطلة. دي هي صورة المسألة اللي احنا نتناقش ايه فيها، لابد ان يسمع ايه ان يسمع نفسه. قال ابن مفلح في الفروع وهو اي تكبيرة. انا ليه نجدت جاء ابن مفلح؟ لان المرداوي في المسألة دي كلامه على الوجوب مش يعني هو كلامه فرج بين اشياء كثيرة، ومش وكلامه انا شايف ان هو مش منضبط هذه المساله، فانا ما رضيتش اذكر كلام المرداوي في الانصاف، لكن كلام ابن مفلح فعلا هو ايه صريح وواضح فيما ترجم له الايه الماثل. فقال ابن مفلح في الفروع وهو يعني تكبيره الاحرام ركن بقدر ما يسمع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدم. شوف عبارات ابن كده عبارات دقيقه ورزينه وعجفه. تاني اقول لك العباره دي واشرح حالها. وهو اي تكبيره الاحرام ركن بقدر ما يسمع نفسه، دي اتشرحت مش كده؟ واضحه الكلمه دي. ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه. يبقى لو هو عنده عذر كمثلا ان هو اصم، يجي عنده عذر ان هو يسمع ايه نفسه. طب ايه حد ان هو لو كان ليس عنده عذر ايه الحد اللي يسمع نفسه؟ يعني هو لو عنده عذر من ايه من ان هو اصم، يجي هو في الحالة دي مش هيقدر يسمع نفسه، ولو جهر حتى يسمع كل الناس هو ايه لن يسمع. طب هو الى اي حد يجهر؟ الى الحد ان هو لو كان ليس عنده هذا العذر اللي هو الصمم يسمع فيه هو هذا الايه هو هذا هو الحد المطلوب. يجي اشوف العباره الثانيه ايه. ومع عذر يعني ايه صمم. شوف الثانيه جاب اعذار اخرى، ممكن يكون مثلا بيصلي في مكان فيه ضوضاء او فيه اصوات عاليه، يجي هو ممكن كده عشان يسمع نفسه يبتدي ايه يعلي صوته لدرجه كبيره، يقول لك لا احنا عايزينه ايه لو ما فيش هذه الاعذار سواء ان هو صمم ولا ضوضاء او اصوات عاليه وكده، يبقى ايه نشوف القدر اللي هو يسمع نفسه مع زوال هذا العذر جواد الحد المطلوب. يبقى ايه بحيث بقدر ما يسمع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه. يبقى لو كان في عذر بحيث يحصل السماع مع عدم الايه العذر، هذا المقدار هو الايه المطلوب. واختار شيخنا ابن تيمية، لأنه كان ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، وكان أضر الناس مذهب الحنابلة باختيارات ابن تيمية هو البعلي. واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، يعني مجرد أن يحرك لسانه بالحرف، يحرك لسانه بالحروف وإن لم يسمع نفسه، يبقى دي منزلة أقل من منزلة إيه؟ اسمعنا. وذكره وجها، وهذا القول موافق للمالكية وهو ايضا قول عند الايه عند الاحناف، ان هو يكتفى فقط بانه انه ايه يحرك لسانه بالحروف وان لم يسمع ايه نفسه. ده قول ايضا عند الايه المالكيه وقول ده قول المالكيه ووجه عند ذكر ابن تيميه ووجه عند الحنابله وقول عند الاحناف. وكذا ذكر الواجب عن هذا الكلام على الذكر الركن فقراءه الفاتحه تكبيره الاحرام وكذا كل ذكر ايه واجب كتكبيره الانتقال والتثنيه والتحميد. والمراد ان الامام يسر التحميد خاصه احنا معروف ان الامام مش هيجهر بالايه بالتحميد لكن هيسره يعني ايه يسمع نفسه كما ايه ذكرنا كما هو ظاهر كلام القاضي. قال ابن النجار في معوله اولي النهى وجهر كل مصلي من منفرد وامام وماموم في ركن كتكبيره الاحرام والتشهد الاخير والسلام وواجب كباقي التكبير تكبيره الانتقال والتسميع والتحميد بقدر ما يسمع نفسه حيث لا مانع ومع مانع بحيث يحصل السماع مع عدمه اي عدم الايه المانع. هذا فرض لانه لا يكون اتيا بشيء من ذلك بدون صوت والصوت يتاتى سماعه ادم كلام وصوت لازم ايه يتسمع واقرب السامعين اليه نفس يجوا لابد ان يسمع ايه تحرير محل النزاع. احنا يعني هنوصف المسألة عشان نشوف فلسفة محصل انا اللي لاحظت عليه من كلام وخلاف في العلماء ان هو كلامهم يدور بين قولين في مسألة الجهر بالايه بالذكر بس داخل الصلاة. احنا بنتكلم الان على المسألة داخل الايه الصلاة لكن مش الذكر اللي خارج الايه الصلاة. القول الاول ان اقل الجهر ان يسمع نفسه وده قول اكثر العلماء قول اكثر العلماء ان هو لابد من اسماع نفسه. القول الثاني اللي هو تحريك الايه اللسان وان لم يسمع نفسه وده قول اللي قلنا ايه عند المالكيه قول المالكيه وقول عند الاحناف ووجه عند الايه الحنابل اختاروا ابن الايه ابن تيميه واختاروا الشوكاني واختاروا الشيخ العثيمين واختاروا الشيخ الحمد لكن هو اصلا في المذاهب قول عند الاحناف قول المالكيه وجه عند الايه الحنابله. لكن انا من خلال البحث بل انا هنقول لكم اجماعات لم ارى قولا لاحد من العلماء بالاكتفاء بما هو دون ذلك في الصلاة. يعني اقل درجة ان هو يحرك اللسان بالايه بالحروف. طب اقل من كده ايه انه ما يحركش لسانه كأنه يقرأ بعينيه او يذكر بقلبه. الذكر بالقلب وان كان ذكر لكن ليس داخل الايه داخل الصلاة. والمسألة دي مسألة هامة عشان كده احنا وسعنا فيها شوية. يجي لم اجد قولا بل انا بقول لك كلام الوقت الان صريح واتفاقات على بطلان الصلاة لمن لم يحرك لسانه. اقل شيء تحريك اللسان او لم يسمع نفسه. عشان ودي طبعا هتخلي عندنا خشوع في الصلاة. يعني احنا بنحقق هذا الكلام يجي في خشوع في الصلاة. يجي ما فيش سهو. يجي عارفين احنا ايه الاذكار اللي احنا بنقولها عارفين ايه فالواحد يجي على ما لكن لما انت تقولها بسرعة كده بدون تحريك لسان بيؤدي الى ايه؟ دخول الشيطان في هذا ايه الامر. وطبعا ان هو لو ذكر بقلبي هذا لا يسمى كلام. لو ذكر بقلبي هذا لا يسمى كلام. نقل ابن تيمية والغزالي الاتفاق على بطلان صلاة من ترك ذكر اللسان في صلاته واكتفى بذكر الايه القلب. قال ابن تيمية في الفتاوى المصرية فلو قدر رجلان احدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط والثاني بلسانه فقط فالاول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع اللي هو اختصر على ذكر الايه القلب فقط فلا يجزئه في صلاته بلا نزاع الغزالي اما اقامه القراءه بالقلب مع ترك حركة اللسان وملازمة الذكر مع ترك الركوع والسجود وصورة الصلاة مقطوع ببطلانها بالإجماع. إقامة القراءة بالقلب مع ترك حركة اللسان وملازمة الذكر مع ترك الركوع والسجود معلوم بطلانها بالإيه؟ مقطوع ببطلانها بالإجماع. شوف شوف العبارة دي في التيمية: ولو كان أخر، ده برضه المرزاوي يقول ولو كان أخر أو مقطوع اللسان، طب ده هيعمل إيه؟ يعني أخر أو مقطوع اللسان كبر بقلبه، وده قول صح في المذهب، إن ده عنده يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه، يعني هو مقطوع لسان يحرك إيه؟ طرف لسانه اللي هو مش مقطوع، أو أخر تحرك إيه برضه إيه لسانه. فبيقول لك يعني هذا يذكر بقلب ماذا يفعل؟ قال بقي الدين: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى. عليكم السلام. شوف، ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى. يعني حتى في هذه المسألة اللي هو عنده عضو آخر أو مقطوع لسان وما حركش لسان وذكر بالقلب، ولو قيل ببطلان الصلاة في هذه الحالة بدون تحريك لسان كان أقوى. شوف الشدة في الإيه؟ في المسألة. طيب. رجح القول الثاني ابن تيمية شيخ العثيمين وغيرهم. عمدة الترجيح ان مفيش دليل على ما زاد على تحريك اللسان، يعني هو ايه؟ ان ده لازم يكون قول، لازم يكون كلام، يعني من قال يبقى قول، لازم لفظ وبقى له معنى، او يسمى كلام لازم ايه؟ قول. فقالوا ايه؟ ان ان ان ان اقل يعني اللي يتحقق به الكلام او يتحقق به القول ان هو يحرك ايه لسانه بذلك، لكن ان هو يشترط في الصلاة ان يسمع غيره فلا دليل على ذلك. وانا حقيقة المسألة ما فيهاش حاجة، مسألة ان يشترط انه يسمع غيره ها ليس فيها ايه، ليس فيها دليل. شوف كلام الشوكاني في تحفة الذاكرين، قوله قول مين؟ لا، ما هو هو بيشرح مين ايه في تحفة الذاكرين، بيشرح كتاب ايه؟ كتاب بتاع الجزري، واخد بالك؟ طيب بيقول ايه؟ وقوله: ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله، يعني من قال كذا كان له اجر كذا، ده بيتكلم في الاذكار عامة، من قال كذا كان له اجر كذا، او في الصلاة لا يقبل صلاة احدكم ان الله يوم الصلاة لم يقرأ كتاب ام الكتاب فيها خداش، ايه قول او ايه او قراءه كذا، لا يترتب الثواب انه هو صحه الصلاه او الاجر اللي ياخذه في الاذكار حتى يتلفظ به ويسمع نفسه. ده كلام الجزري. يقول الشوكاني: اقول اما اعتبار التلفظ فهو معلوم من اقواله صلى الله عليه وسلم المصرحه بان من قال كذا كان له من الاجر كذا، فلا يحصل له ذلك الاجر إلا بما يصدق عليه معنى القول، وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان. أما اشتراط أن يسمع نفسه فلم يرد ما يدل عليه، لأنه يصدق القول بمجرد التلفظ وهو تحريك اللسان وإن لم يسمع نفسه. فينظر ما وجه الاشتراط مع أنه قد تقدم الحديث الذي في الصحيحين المذكور، فهو الكتاب بلفظ من فإن ذكرني بنفسه ذكرته في نفسي. فإن كان مجرد الذكر النفسي مقتضيا للثواب فكيف لا يكون الذكر اللساني الذي قد صدق عليه أنه قول مقتضيا للثواب. والحاصل أنه لا وجه لهذا الاشتراط إلا باعتبار أصل الثواب، ولا باعتبار كماله، لا باعتبار أصل الثواب ولا باعتبار كماله، بل قد يكون التدبر والتفاهم بما لا يسمع، بما لا يسمع النفس من الأذكار أتم وأكثر. خلاص الكلام ده ان هو يختفى بمجرد الايه، يسمى قول ان حرك اللسان ولا دليل على ازيد من ذلك من اسماع الايه النفس. شيخ العثيمين في الشرح الممتع يقول: وقوله ويقول اذا قلنا ان القول، يعني لابد ان يقول هذا الاذكار، ان قلنا ان القول يكون باللسان فهل يشترط اسماع نفسه لهذا القول؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لابد ان يكون له صوت يسمع به نفسه وهو المثل، وإن لم يسمعه من بجنبه، بل لابد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يثنى نفسه سواء كان ذلك لضعف سمعه او لاصوات حوله ام لغير ذلك، فالراجح ان جميع اقواله معتبره وانه لا يشترط اكثر مما دلت عليه النصوص. النصوص على اشتراطه هو القول الايه الاول مجرد تحريك الايه اللسان. مجرد الكلام اللي احنا ايه يعني هو ده نفس الكلام اللي احنا ايه شرحنا، مش محتاج لشرح يعني. طيب طالما ان تحريك اللسان بالحروف يسمى قول خلاص، وان لم يسمع نفسه يجي يكتفى بذلك في الايه في الصلاه، وخاصة ان هو لا دليل على اشتراط ايه اسماع نفسي او ايه او غيره. لكن هو في حديث وله حديث مهم، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. طيب هذا الحديث سمى ذكر النفس ذكر، او الكلام اللي هو في النفس سمى ايه ذكر، مش كده؟ مين اللي بيتحدث في هذا الذكر؟ بيتحدث القلب، مع انه ما يحركش ايه لسانه. لكن هو العلماء اليوم اجوب عن هذا الحديث، ان التحديث بالقلب يسمى ذكر ولكن لا يسمى قول. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم، يبقى ده لا كلام ولا عمل للجوارح يعني، خلاص كده متجاوز عليه. ده التحديث بالقلب يسمى ذكرا ولكن لا يسمى قولا، بدليل تجد عند كثير العلماء جواز امرار القرآن على القلب للحائض والجنوب والنفساء وفي وقت الخلاء وفي كل الاوقات، يقول لك يجوز ان هو يمرر على ايه على قلبه، لكن ده لانه مش كلام ولا قول، واخد بالك؟ لكن هل يجوز ان واحد يحرك لسانه بهذه الافكار اذا كان جنب ولا حائض ولا لا؟ لا يجوزون هذا الايه الكلام. يجي اول كان ده يسمى ذكر ولا يسمى قول. وايضا هذا الحديث يحمل على انه خارج الصلاه. راح عندنا في الصلاه في كلام ركن لابد من التكلم به كتكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه، في كلام واجب ان تركته عمدا تبطل صلاتك كتكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، يجي هذه الاشياء لابد ان تاتي بها، ان تتكلم بهذا الايه وتقول هذا الايه الكلام، والا تبطل الايه الصلاه. لكن خارج الصلاه تفضل من الله عز وجل ومن الله عز وجل ان يعطيك اجرا على ذكر القلب، يجي ده تفضل من الله عز وجل مع ان هذا ليس بكلام. حتى انا قرات المشايخ ان لو انت تقرا في المصحف كده بعينك انت ما تاخدش اجر قدر القران، ولا بكل حرف حسنه ولا كذا، ولا القراءه دي تاخد عليها اجر. انت ماشي مررت القران على قلبك ممكن عشان ما تنساش، لكن انك تاخد اجر القراءه والكلام ده كله لا. لكن الذكر في النفس يعني انت الان ما خدتش قال له كل حرف من قرأ القران وما خدتش هذا الايه الاجر، لكن ليك اجور اخرى ان هو ايه انك انت لا تنسى القران. كده اخر جزئيه في المساله دي، هل لابد من تحريك الشفتين مع تحرك اللسان ولا يكتفى بتحريك اللسان وان لم يحرك الشفتين؟ طبعا في بعض الحروف انت عارفين مخارج الحروف، في حروف مخارجها من الايه من الشفه من الشفاء، زي ايه الفاء والباء والميم، وفي واو الواو اللي هي ايه غير الماديه، واخد بالك؟ دول مخرجهم من الشفاء، مش هيستقيم اخراجهم الا بتحرك الشفتين. يبقى احنا كده ده مدعاه ان لابد من تحريك الشفتين مع اللسان. الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ القراءه لابد ان تكون باللسان، فاذا قرا الانسان بقلبه في الصلاه فان ذلك لا يجزئه. كذلك ايضا سائر الاذكار لا تجزئ بالقلب، بل لابد ان يحرك الانسان بها لسانه وشفتيه، لانها اقوال ولا تتحقق الا بتحريك اللسان والشفتين. اثناء كده كان شرح ثاني يدل على ذلك ان لابد من تحريك الشفتين قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف خلي بالك خباب لما واحد اسمه ايه ابو معمر سال خباب رضي الله عنه، اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال نعم. طب انتوا بتعرفوا ازاي؟ بما كنتم تعرفون ذلك مع الظهر عصر كده؟ قال باضطراب لحيتي. الاضطراب اللحي ياتي من ايه؟ من طهاره الشفتين. يبقى ده هيئه فعليه من النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان القراءة لابد فيها من تحريك الايه؟ الشفتين. طيب الحديث اللي عند احمد وابن ماجه وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزه: انا ما عبدي اذا ذكرني او اذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. يبقى برضه الذكر يكون معاه تحرك الايه؟ الشفتين. فالاولى ان لابد من تحريك الشفتين مع ايه؟ حركه اللسان. واقل هذه اقل ايه؟ اقل الدرجات. ان اراد اعلى من ذلك يسمع ايه؟ يسمع نفسه حتى تصح الصلاه. نكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على الركن الثالث. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.